بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فبعد أن من الله تبارك وتعالى علينا في هذا الشهر الكريم بذكر جملة من سير أعلام الهدى عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأسكنهم فسيح جنانه وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، أحببت حقيقة ورغبة لبعض المحبين أن يكون هذا اللقاء وقفات يسيرة مع أهم الدروس والفوائد المستفادة من هذه السير. فقبل حقيقة نذكر هذه الوقفات الموجزة، فقط نعرج على شيء من الاختصار على ما يتعلق بعبادتين عظيمتين شرعهم الله تبارك وتعالى في ختام هذا الشهر الكريم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا جميعا فيه من عتقائه من النار. العبادة الأولى هي زكاة الفطر، وهذه الزكاة سميت أو نسبت إلى سببها، فسببها الفطر بعد صيام هذا الشهر العظيم. والله تبارك وتعالى قد ذكر هذه الزكاة كما يرى بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا هذه إشارة إلى زكاة الفطر، والصلاة المذكورة في هذه الآية هي صلاة العيد، كما في قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. قالوا هذا أيضا إشارة إلى صلاة عيد الأضحى، صلاة العيد ثم وانحر أي أضحيتك. أما من السنة فأيضا جاءت حديث في بيان مشروعية هذه العبادة العظيمة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق على صحته. وكذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحسن أنه قال فيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين الحديث. وأيضا هناك حديث أبي سعيد الخدري وغيرهم من الأحاديث الثابتة التي تبين مشروعية الزكاة. أجمع العلماء كذلك على مشروعيتها وحكمتها، كما سمعت من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه من علينا بهذه العبادة التي تجبر الخلل الذي يقع في الصيام. يعني خلال شهر رمضان ربما الإنسان قصر في عبادة أو وقع في محرم من نظر أو سماع أو كلمة، ما يخلو الإنسان من هذا الأمر. فشرع الله عز وجل هذه العبادة العظيمة زكاة الفطر في ختام هذا الشهر نوع من الجبر للنقص الذي يقع في صيام الإنسان. قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث. الحكمة الثانية مشروعيتها: وطعمة للمساكين، لأن في يوم عيد، ويوم العيد يعني سمي العيد عيدا لأمرين اثنين، لأنها مناسبة تعود، عادة يعود عيدا مصدر لعادة، فكل مناسبة يتخذها الناس يعني يحتفلون بها أو يقفون عندها في كل ما تتكرر في كل عام يعتبر هذا الأمر عيدا، قد اتخذوه عيدا. هذا هو المعنى العيد في اللغة. والمعنى الثاني أيضا من الفرح والسرور، إذا أظهر الناس فرحا وسرورا في مناسبة معينة يسمى أيضا هذا الأمر عيدا. فلذلك في هذا اليوم العيد يعني يشرع فيه الفرح والسرور وإظهار يعني نعم الفرح بما من الله عليهم بهذه العبادة العظيمة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فرح. فمن غير المناسب أن تكون شريحة من المجتمع تعيش في حزن أو تعيش في يعني ضنك من العيش، فلذلك شرع الله عز وجل هذه الزكاة ليفرح الجميع، قال وطعمة للمساكين حتى يفرحوا في هذا اليوم. إذن هذا حكمها وهذه مشروعية هذا أو هذه حكمتها. مقدارها صاع بالصاع النبوي، تقريبا الصاع النبوي على وجه الدقة ما يقارب تقريبا 2 كيلو و400 جرام، يعني أقل من 2 كيلو ونصف، لكن كثير من أهل العلم يقولون 2 كيلو ونصف على وجه التغليب، وبعضهم يقول 3 كيلو على سبيل الاحتياط، والأمر في ذلك واسع، لكن الواجب عليك 1.5 كيلو عنك عنك وعن من تمون من زوجك وأهل بيتك وعيالك. أما عن كفالة اليتيم، ويكثر السؤال عن هذه المسألة، كفالة اليتيم والله أعلم يستحب للكافل ولا يجب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل نقل الوزير بن هبيرة في الإفصاح وغيره اتفاق العلماء على أن الإنسان لا يجب عليه إخراج الفطرة عمن تبرع بنفقته. أنت الآن اليتيم نفقته لا تجب عليك، أنت في الأصل متبرع، يعني لو لم تنفق عليه لا تأثم، ليس كأبنائك وأهل بيتك، إذا لم تنفق عليهم أثمت، لأن هذا يعتبر من تضيع الأمانة، فأنت في الأصل متبرع. فالمتبرع إذا كان في الأصل تبرعك لنفقته لا يلزمك، فكيف تلزم بإخراج الفطرة عنه؟ إلا أن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من مفردات مذهبه في رواية عنه، أنه يرى وجوب ذلك، بل يرى وجوب إخراج النفقة عن من أنفقت عليه في شهر رمضان، قال يعني تخرج، والمسألة يعني تسع، ولا شك أن الأحوط والله أعلم أن تخرج هذه الفطرة عن اليتيم الذي كفلته، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذن هذا إخراجها صاع، قلنا 2.5 كيلو، هل يجوز إخراجها قيمة أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يخرج فطرته نقدا لأمور كثيرة، ذكرت ذلك مرارا وتكرارا وذكره من هو أعلم مني. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا ولم يفرضها نقودا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الذي عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإجماعهم معتبر، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نخرجها صاعا، وعارض معاوية رضي الله تعالى عن معاوية، عارض أبو سعيد عارض معاوية في خلافة معاوية عندما اجتهد معاوية وقال أنه سيخرج نصف صاع من سمراء، السمراء هي الحنطة، والحنطة حنطة الشام آنذاك كانت نفيسة، فقال بدل من يعني هذه الحنطة، قال أراها تعادل نصف صاع منها يعادل صاعا من غيرها لنفاستها، فغضب أبو سعيد وعارض قال لا، قال أما أنا أخرجها صاعا كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين أن إجماع الصحابة كانوا يخرجونها طعاما. أيضا حتى الأئمة الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومن جاء بعدهم، غالب أهل العلم والسواد الأعظم يرون عدم جواز إخراجها نقدا، عدم جواز، ولو أخرجها لا تجزئ، إلا أبو حنيفة رحمه الله يرى جواز إخراجها، وذلك لدليل ولتعليل. أما الدليل ذكر في ذلك حديثا وهو لا يصح، قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم، فقال الإغناء للفقراء يعني يكون بأي نوع، ومن ذلك المال. الأمر الثاني يقولون إنه، وهذا أيضا يثيرها كثير من يعني من الفضلاء، يقولون أن النقد أنفع، وهذا أمر مردود، أما الحديث فضعيف لا تقوم به حجة. ولو صح هذا الحديث نقول بأن هذا الإغناء مطلق، جاءت الأحاديث الصحيحة بتقييده أن هذا الإغناء يكون بالطعام وليس بالنقود. ثم التعليل بأن الفقير يحتاج إلى النقود، يا أخي الفقراء طيلة يعني منذ وجدت الدنيا والفقير يحتاج إلى النقود، هل معنى ذلك أن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقير محتاج إلى النقود؟ أبدا، الفقير يحتاج إلى النقود في كل زمان، ومع ذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثلا يعطونهم صاعا أو درهم أو صاعا أو دينار مثلا، ما فعل هذا الأمر. لذلك ثم أيضا نقول ومن الذي قال إن الدينار للفقير أنفع من الصاع من الرز مثلا؟ من الذي قال هذا؟ هذا أمر غير مسلم، لا نسلم لك أنك تقول الدينار أنفع، بل بالعكس بعض الفقراء يكون الطعام أنفع لهم من الدينار. قد يكون هذا الفقير الدينار الآن خصوصا مع غلاء المعيشة، الدينار قد يكون هذا الفقير أخرقا، يعني ما يعرف يتصرف، فيصرف هذا الدينار في أمور تافهة، بينما هذا الطعام كلوان ونصف من الرز مثلا ممكن أن يطعم أسرة لمدة أسبوع كامل ويبقى، حتى لو أتاه يعني طعام كثير من العيش مثلا الرز يبقى عنده فترة طويلة، وهذا لوحده ممكن أن يكون قوتا، يعني ممكن أن يعيش الإنسان على الرز. ولذلك لا يجوز أن يخرج الإنسان الفطرة من غير قوت البلد، ما يصير يطلع مثلا كاكاو مثلا ولا حلاوة مثلا أو غيرها من هذه، ما هي قوت. هنا تأتي تظهر حكمة الشرع أن يبقى هذا الأمر قوت له يقتاته لفترة من الزمن، وهذا متحقق في قوت البلد. وأنا حقيقة أعجب، وهذا أقوله في كل سنة، يعني بعض الناس تقول له يا حبيبي لماذا تدخل نفسك في هذا الخلاف؟ يعني تصور هذا الذي دفع نقدا دينار ولا نص دينار، ما أدري كم تقدر، دينار مثلا الفطرة، وهذا الذي يقدم كيلوين ونصف من غالب قوت البلد رز، نقول يا أخي الذي قدم دينارا السواد الأعظم من الأمة من علماء الأمة يرون أنها لا تجزئ، يعني كأنه ما دفع الفطرة، بينما الرز بإجماع الأمة تجزئ، حتى الذي يقول مثل أبي حنيفة رحمه الله بأنها يجوز إخراجها قيمة لا يعارض ولا يقول أن لو أخرجها طعاما لا تجزئ. إذن لماذا أدخل نفسي في هذا الخلاف؟ هذا أقل ما يقال، ولا الدليل ظاهر بحمد الله عز وجل كما ذكرته لكم. إذن لنحرص إخواني أن نخرجها طعاما، وتستطيع أن تعطي الفقير بدل الدينار 1000 دينار يا أخي، لكن هذه شعيرة لتحييها، أسلم هذا الطعام للجنة أو للفقير أو لمن يعني تنيبه لإيصاله، والحمد لله تم هذا الأمر. طيب الأمر يعني الأخير فيما يتعلق في زكاة الفطر، قضية وقت إخراجها، المستحب أن يخرجها الإنسان بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يؤخر صلاة عيد الفطر ويقدم صلاة عيد الأضحى، والحكمة في ذلك أنه في تأخيره لصلاة عيد الفطر ليتسع الوقت ليوزع أو ليخرج صدقته، والحكمة في تقديم صلاة عيد الأضحى ليتفرغ لنحر أضحيته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وقت، ويجوز أن يقدمها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين ولا يقدمها قبل ذلك، يعني يحرص أن لا يتوسع في التقديم، وإن كان مسألة محل خلاف عند أهل العلم، لكن في مثل هذه الأمور إذا كان هناك أثر وارد عن السلف التمسك به أولى. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا أي الصحابة يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني تخرجها للفقير قبل العيد بيوم أو يومين هذا جائز، لكن قبل ذلك احرص أن لا يكون، يعني تمسكا بما ورد. بعض الناس يعطيها للجنة قبل العيد بأسبوع، ما في مشكلة، لأن إعطاك للجنة لا يعتبر هذا إخراج، واللجان تحتاج مدة كافية لتجمع الصدقات، ولكنهم لا يخرجونها، هذا الذي أعرفه عنهم، لا يخرجونها إلا قبل العيد بيوم أو يومين، فيعني جمعهم لهذه الصدقات ودفعك للجنة قبل العيد بأسبوع أو أكثر لا يعني ذلك أنك أخرجتها، أنت وكلت شخصا أن يخرجها، لكن هو لن يخرجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين. إذن هذا فيما يتعلق بزكاة الفطر. وأيضا أنبه على قضية مسألة الخدم أو الأعمال المنزلية لابد أن يكون مسلما، لا تخرج عن الخادم غير المسلم وتدفع زكاة الفطر للفقراء لفقراء البلد. أما بالنسبة لصلاة العيد، صلاة العيد أيضا اختلف أهل العلم في مشروعيتها، منهم من قال سنة مستحبة يعني الذي يتركها لا يأثم، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة بمعنى لو تركها الإنسان يكره له، ومنهم من قال بأنها واجب، وهذا هو الصحيح أن صلاة العيد واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، كما في حديث أم عطية أمر ليس فقط الرجال، أمر حتى النساء، بل حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، كما قال ابن تيمية رحمه الله قال فغيرهن من باب أولى. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لذلك الأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، والاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة العيد هذا حقيقة استدلال بعيد، لأن السؤال عن الصلوات في اليوم والليلة صحيح بالاتفاق هذا أنه لا يجب على المسلم في اليوم والليلة كوجوب إلا خمس صلوات، غيرها من وتر ونوافل تطوع، هذا لا يعني لا يلغي وجوب صلاة العيد، وهذا هو الصحيح لأنه أمر بإخراج الحيض الحاض اللي ما تصلي أمر أن تخرج. جاءت امرأة أخرى وقالت لا أملك ثوبا، فطلب أن تتلمس من أختها ثوبا لتخرج في هذا اليوم، قال وتعتزل الحيض المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، يوم عظيم يوم مشهود كيف يتخلى بعض الناس عنه. فلذلك هذا والله أعلم الصواب أنها واجبة، هذا هو فيما يظهر لي والله أعلم. صفتها طبعا أو وقتها يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا بعد طلوع الشمس ربع ساعة ثلث ساعة، على حسب ما أعلم أن التوقيت صلاة العيد غدا الساعة السادسة إلا عشر دقائق تقريبا، وهذا بعد شروق الشمس تقريبا بربع أو ثلث ساعة، هذا وقتها. ويمتد وقتها إلى صلاة الظهر، يعني ما هو شرط يصليها في هذا الوقت، لو أخرها الإمام إلى بعد ذلك يعني هذا وقتها، وقتها كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل صلاة الظهر، لكن السنة لا شك أن يصليها يعني مباشرة من من من أول الوقت كما هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. السنة كذلك أن نصليها في المصلى، في المصلى هذه السنة، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده الذي الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة ترك الصلاة فيه وصلى في البرية في المصلى، وهذا دليل على خطأ قول بعض المذاهب الفقهية عندما يقولون والصلاة في المسجد أفضل لشرف المسجد، يقول هذا كلام غير صحيح ومخالف للسنة، لأن مسجد النبي على شرفه صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه مضاعفة وتشد الرحال إليه، ومع ذلك ما نقل عنه ولو لمرة واحدة أنه صلى فيه وترك المصلى، بل كان يصلي في المصلى صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد الفطر واضح، إلا اللهم استثنى أهل العلم المسجد الحرام يعني لعلل ذكروها ولوروده عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قالوا فقط المسجد الحرام يصلى في المسجد، أما عداه بما في ذلك المسجد النبوي فالسنة والأولى إلى المصلى. ما حكم من صلى في المسجد؟ صلاته صحيحة ولكن خلاف السنة، خلاف السنة. طيب يخرج إليه، من السنة أن يفطر على تمرات، أن يفطر قبل أن يخرج هذه سنة، ويسن أن يفطر على رطبات أو تمرات وأن يأكلهن وترا، ما تطيق نفسه أن يفطر على التمر في الصباح يحسو حسوات من ماء. طيب واحد يقول السجارة، يفطر على سجارة من الصبح، قل هذا نسأل الله يهدي المسلمين، هذا حرام طبعا، هذا حرام سواء في الفطر وفي غير الفطر. فبعد ذلك بعد أن يفطر يسن له التطيب والتنظف والاغتسال ولبس الجديد طبعا دون إسراف، وبالنسبة للنساء دون تبرج لا يعني ذلك عيد وفرح تخرج متبرجة تفتن عباد الله، لا، تخرج يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يخرجن تفلات يعني غير متبرجات. وكان عليه الصلاة والسلام يتهيأ لهذا اليوم، وورد عن علي الاغتسال لهذا اليوم، يوم عيد فرح تطيب تنظف. كان له حلة مثل البشت يلبسها صلى الله عليه وسلم ويخرج لهذا اليوم العظيم. يكبر الناس من غروب شمسه، الآن آخر يوم من رمضان، بغروب شمسه انتهى رمضان ودخلت غرة شوال يوم العيد، يسن التكبير، وهذا مذكور في القرآن الكريم، ولتكملوا العدة عدة الشهر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصيغة التكبير واسعة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو إن شاء أن يثلث التكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يكبر. وليس هناك تكبير مقيد في الصلوات، يكبر في الطرقات في المساجد في البيوت في الأزقة، يكبر الرجل المرأة النساء يكبرون إلى وقت خروج الإمام لصلاة العيد ينتهي التكبير. من السنة كذلك أن يخرج الناس من طريق إلى المصلى وأن يعودوا من طريق آخر، هذا ورد في السنة. ومن السنة كذلك أن يذهب إلى المصلى ماشيا، ما استطاع المصلى بعيد يوقف السيارة بعيد نوعا ما ويمشي، هذه سنة كما قال علي بن أبي طالب، من السنة أن يأتي المصلى ماشيا. كذلك من السنة طبعا صفة صلاة العيد، يدخل الإمام ويصلي مباشرة بدون أذان ولا إقامة، بدعة، الأذان والإقامة بدعة لصلاة العيد، ولا نداء ولا شيء أبدا، يأتي مباشرة ويصلي، يكبر في الأولى 7 تكبيرات، والتكبيرات الزوائد سنة، بين كل تكبيرة وتكبيرة ورد عن عبد الله بن مسعود أنه يسبح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على محمد وآله تسليما مزيدا، ورد عن عبد الله بن مسعود. ما تذكر لو قال سبحان الله والله أكبر، ما تذكر وسكت ما على شيء. بعدما ينتهي من التكبيرة السادسة يعني الإمام يكبر ويقول دعاء الاستفتاح، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما ورد عبد الله بن عمر، ثم بعد ذلك بعد التكبيرة السابعة يستعيذ الإمام من الشيطان الرجيم، الآن الاستعاذة للقراءة، ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة. والسنة أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشية، كصلاة الجمعة، ثم يصلي ركعة عادية، ثم في الركعة الثانية أيضا بعدما يقوم من السجود الله أكبر تكبيرة الانتقال، ويستقر يكبر 5 تكبيرات، تكبيرات الزوائد، ثم أيضا يقرأ الفاتحة بعدها الغاشية، ثم يصلي ركعة طبيعية، بعد ذلك يخطب، والخطبة تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، لأن الخطبة في صلاة العيد سنة وليست كصلاة الجمعة، الخطبة واجبة، فلذلك قدمت على الصلاة. الخطبة إن شاء أن يجلس وإن شاء أن ينصرف، لكن لا شك أن الجلوس أفضل ليؤمن على دعاء الإمام، ومجلس علم هذا تحف الملائكة، فيخطب الإمام خطبتين يذكرهم بأحكام العيد وما يستحب لهم وصلاة الأرحام وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يكون الناس قد أدوا هذه الصلاة، ويشرع لهم في ذلك اليوم العظيم الأكثر من الصدقات وصلاة الأرحام والفرح والسرور، لكن دون الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. بعض الناس وللأسف هداهم الله عز وجل وهدانا وإياهم إلى سواء السبيل، حالهم كحال التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كما قال الله عز وجل، تخيل، شوف هذه الصورة العظيمة في القرآن الكريم، امرأة تغزل، والغزل يعني أمر مضني متعب، فبعد أن غزلت ثوبا جميلا رائعا يسر الناظرين جلست تنقضه، يعني تقوم بحل خيوطه، هذا جنون، كمن بنى بيتا ثم هدمه. فالذي حقيقة ينطلق، بعض الناس ينطلق كما يقولون بالعامية كالصاروخ، انطلاق إلى الذنوب والمعاصي والمخالفات كأنه يريد أن يعوض ما فاته، اعوذ بالله يا أخي، لتعقد النية، لتعقد العزم، لتعقد الاستمرار، لتصلح ما بينك وبين الله عز وجل، فإن زلت الأقدام وضعف تب إلى الله عز وجل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أما أن يعقد الإنسان النية بمجرد انقضاء الشهر أقبل والعياذ بالله على المعاصي والذنوب، بعض الناس من أول يوم ترك الصلوات جماعة، ترك قراءة القرآن، ترك التسبيح، ترك يعني البعد عن المعاصي والذنوب، كأن الله لا يرى إلا في رمضان. هذه مشكلة. فلا يعني يا أخي الحبيب وأختي الفاضلة أنك بعد رمضان خلاص تنفلت. اتق الله في نفسك ولا تهدم ما بنيته في هذا الشهر الكريم، واعلم أنه أن الله تبارك وتعالى من أقبح الأمور التي يعامل العبد بها ربه أن يعصي خالقه، أن يعصي خالقه بنعمه التي أنعم الله بها عليه. هذه نعمة يوم العيد وأيام العيد بهذا الفطر، فكيف الإنسان يتجرع على معاصي الله؟ إذن يحذر. ثم لنعلم أخيرا أن العيد فقط اليوم الأول، ما يسميه الناس بثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد هذا يعني باب التسميات، لكن العيد أول يوم فقط، أما ثاني يوم يعني بمعنى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يريد مثلا أن يبادر في صيام ست من شوال، أو أن يبادر في قضاء الدين اللي عليه. فبعض الناس يسمع أنه يحرم صيام يوم العيد، وهذا كلام صحيح. لو صام الإنسان العيد صيامه باطل، يقول حتى إذا ما أكل، نقول لو لم يأكل شيئا ونوى الصيام صيامك باطل. ليس هذا فقط، وتأثم لأنك صمت هذا اليوم الذي يجب عليك أن تفطر فيه. أما ثاني يوم وثالث يوم خلاص الأمر واسع، تبي تبادر صيام ست من شوال، تبادر في القضاء، يعني فقط اليوم الأول يوم عيد الفطر وعيد الأضحى هذا الذي يحرم صيامه، عدا ذلك يجوز الإنسان. هذا حقيقة يعني باختصار شديد ما يتعلق بأحكام العيد والفطر. نختم يعني سريعا بذكر ما يعني ذكرته في بداية هذا اللقاء، بذكر 10 فوائد من سير أعلام الهدى. الفائدة الأولى من السير التي ذكرناها عبر شهر رمضان، الذي أسأل الله الإخلاص والقبول ولينفعنا وإياكم بما نقول واسمع. الفائدة الأولى، طبعا سأذكر الفوائد دون ترتيب، يعني الحرص على قراءة القرآن من الصغر. لو تأملنا في السير التي ذكرناها لأهل العلم لسير أعلام الهدى، تجد أن هذه رابطة، أن غالبهم إن لم يكن جميعهم قد قرأوا القرآن في فترة الصغر حفظا وتلاوة وتجويدا، فكانت لهم العناية بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله هو يعني هي المعجزة الخالدة والباقية والتي لا تنفذ كنوزه ولا تنقضي عجائبه. من اعتصم به فهو المعصوم، وسيقوده إلى جنات النعيم، وسيكون له شفيعا في قبره وبعد مماته وفي ذلك اليوم العظيم، كما قال، كما روى الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر. وكذلك قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك حقيقة يعني يحرص الإنسان أن يغتنم هذه الثمرة العظيمة من هذا الشهر العظيم، أن النفس قد تدربت على قراءة القرآن الكريم. وكلنا بفضل الله عز وجل، وهذا من التحديث بنعم الله عز وجل، كلنا يقرأ القرآن في كل يوم. حتى النساء عندما تأتيها العادة الشهرية تحرص على قراءة القرآن بالقفاز وعدم يعني مس القرآن بمباشرة، لأنها تعودت. وما تطيب نفسها أن يذهب يوم من الشهر الكريم دون أن تقرأ القرآن العظيم. إذن هذه فرصة، وقد تربينا على هذا الأمر أيها الإخوة، فلنحافظ على هذا الأمر كما كان أعلام الهدى يحافظون على القرآن الكريم، ونستمر. وقليل دائم خير من كثير منقطع. أنت يمكن في رمضان يتسع لك الوقت والإقبال أن تقرأ جزء أو أكثر في اليوم، لا لا لا تقطع القراءة بالكلية، لا تقطع. لو تقرأ صفحة لا أبالغ، صفحة في اليوم، لأن هذا قليل جدا، وأنا متأكد أن جميعنا يملك من الأوقات أضعاف أضعاف مضاعفة مما يعني يمكنه أن يقرأ أكثر من صفحة في اليوم. حاول أن تختم في كل شهر مرة، حاول، تستطيع ذلك، تستطيع. لو أن تجعل هذا الأمر بين الأذان والإقامة، رتب وقتك كما تحب، حاول أن لا تهجر ختم القرآن أكثر من شهر. والأمر سهل وبسيط وميسر. إذن هذه حقيقة الفائدة الأولى من فوائد سير إعلام الهدى. الفائدة الثانية التواضع، أيضا هذه من السمات المشتركة بين العلماء الذين ذكرنا سيرهم، أنهم متواضعون، ومن تواضع لله رفعه. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، لاحظت؟ أعزة على الكافرين الآيات. فبعض الناس انتكست عندهم المسألة، إذا جلس مع غير المسلمين من النصارى وغيرهم تجد متواضع متذلل، وإذا جلس مع المسلمين تكبر على عباد الله، تكست عنده الفطرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نقول لك عامل غير المسلمين بجفاء حتى لا يزايد مزايد على كلامي، لا، بل الدعوة كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. والناس من صيغ العموم لجميع الناس مسلمين وكافرين. الأصل أننا ندعو الناس بالحسنى حتى مع المخالف، إلا أن يكون المخالف زنديقا خبيثا كياسر الحبيب، هذا أمر آخر، هذا لا نعمة له ولا كرامة ولا ولا ولا يعامل بالحسنى، لأن أمثال هؤلاء المجرمين قد تجاوزوا الحدود وتجاوزوا الخطوط وتعدوا على ثوابت الأمة، فندين الله دينا بأن نبغض أمثال هؤلاء. فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما بين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. لكن عدا ذلك الأصل مع المخالف اللين والرفق والدعوة بالحسنى. فالتواضع خلق عظيم جم، يتواضع الإنسان لعباد الله عز وجل، وهذا رأيناه، رأينا أمثلة، وسمعتم من العبد الفقير خلال شهر رمضان في سير أهل العلم كيف أنهم كانوا متواضعين ويكرهون الظهور، كانوا يعني يحرصون على خمول الذكر إلا إذا دعت الحاجة أو وضعوا في موضع ومكان لا بد لهم من أن يتقدموا، هذا أمر آخر، لكن الأصل كانوا متواضعين يقتدون بسيدهم وسيدنا وسيد العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث، فائدة الثالثة، الزهد. من الفوائد المستقاة من سير أعلام الهدى الزهد، أن يكون الإنسان زاهدا في هذه الدنيا. والزهد الحقيقي الحقيقي الذي يكون عن ظهر غنى. أما الفقير اللي ما عنده شيء شو يزهد فيه، وفي الأصل ما عنده يعني، لكن ممكن أن يقع منه الزهد بحيث أن يعني يكون الزهد في قلبه أنه لو حصلت له الدنيا سيكون زاهدا فيها ولا يحرص على طلبها. فالذي يعني تأتيه الدنيا أو يكون عنده شيء من التوسعة أو شيء من المال أو شيء من ويكون زاهدا، هذا هو الزهد الذي يجمل بصاحبه. ولو تأملنا في السير التي مرت معنا نرى كيف كان العلماء رحمة الله عليهم كانوا زاهدين في طلب هذه الدنيا، بل بعضهم كالإمام أحمد عندما تعرض لسيرته كيف أتته الدنيا في خلافة المتوكل، كيف أتته الدنيا عندما رفع عنه الحصار ورفع عنه المنع من التحديث وقربه ورفع راية السنة وقمع راية البدعة، وكان يقرب الإمام أحمد وكان يستشيره، بل كان قلما يأتي يوم إلا ورسول الخليفة يأتي الإمام أحمد يستشيره في بعض الأمور، ومع ذلك لم ينتهز الإمام أحمد هذا الأمر، يقول هذه فرصة العمر كما يقول بعض الناس، فرصة العمر أن يقربك الخليفة أو الأمير أو الوزير أو إلى آخره، فيغتنم أبدا، كان زاهدا وكان بعيدا عن أبواب السلاطين. وهذه سنة وسيرة للعلماء أنهم كانوا بعيدين عن أبواب السلاطين إلا إذا دعت الحاجة أن يكونوا حولهم ومعهم ويقدموا لهم النصيحة حتى ينفع الله بهم البلاد والعباد. الفائدة الرابعة من فوائد سير أعلام الهدى بذل العلم وبذل الخير، كان العلماء كما سمعتم في سيرهم خلال الشهر الكريم كانوا من أحرص الناس ومن أكثر الناس ومن أجود الناس بذلا للعلم والخير، يقيمون الدروس ويقيمون المحاضرات ويقومون بإصلاح ذات البين ويعينون على نوائب الحق ويغيثون الملهوف ويعينون الفقير والمسكين ويسعون في قضاء حوائجهم ما استطاعوا لذلك سبيلا. وما سيرة شيخ الإسلام والمسلمين في هذا الزمان الإمام بن باز رحمه الله تذكرناها عن أبي بعيد، كيف كان الناس ينتظرونه في ذهابه ومجيئه ولم يتضرم ولم يعني يتضايق من هذا التواجد، بل كان يكون معهم ويقضي حوائجهم ويكتب لهم الشفاعات عليه رحمة الله. فهذا حقيقة درس عظيم أن يتعلم الإنسان البذل في سبيل الله تبارك وتعالى، سواء البذل المالي أو البذل العلمي أو البذل أن يبذل وجاهته. صور البذل كثيرة، ترى بعض الناس يعتقد البذل فقط في المال، مو صحيح. بذل في المال هذا جانب، هناك بذل في العلم أن يبذل العلم وأن لا يبخل في تعليم الناس، هناك بذل للوجاهة أن يكون الإنسان وجيها يعني معروف عند علية القوم، معروف عند الأمراء، معروف عند يعني أصحاب القرار. فيأتيه شخص مثلا عنده حاجة، عنده أمر متعسر وهو صاحب حق، فجميل أن يقف معه وأن يذهب معه بنفسه وأن يشفع له ما استطاع إلى ذلك سبيله. كذلك من الفوائد من سير إعلام الهدى حسن الخلق، وهذا أيضا من الأمور المشتركة بين أهل العلم في القديم والحديث، تجدهم يتمثلون بالأخلاق الحسنة الفاضلة من سماحة النفس وطلاقة الوجه وطيب العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أكثركم صلاة وصياما وأكثركم جهادا وبذلا للمعنى، هذا كله مطلوب ويجر عليه الإنسان، لكن أعلى ما يكون حسن الخلق. دائما إذا جاءت الأعمال في ذلك اليوم العظيم، صلاة صيام زكاة حج إلى آخره، وجاء معهم حسن الخلق، دائما في المقدمة حسن الخلق. يعني هذا الحديث رقم واحد الآن: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الرجل ليبلغ درجات صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. ثم قال: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فحسن الخلق مقدم، لكن لنعلم أيها الإخوة بعض الناس يفهمون الحديث خطأ أو يفهمونه على حسب ما يشتهونه، يظن أنه إذا حسن أخلاقه مع الناس هذا سينفعه وإن فرط في الواجبات ووقع في المحرمات. واضح؟ يعني بعض الناس مثلا ما يصلي الصلوات أو يؤخر الصلاة عن وقتها كصلاة الفجر مثلا، أو يجمع الصلوات على بعضها دون عذر وهذا لا يجوز، أو يقع في غيبة ونميمة مثلا، أو يقع في موبقات كشرب خمر وزنا، أو مثلا امرأة يعني تقصر في الصلاة متبرجة كاسية عارية، وما تقول لا، أهم شيء الأخلاق. أي أخلاق يا أختي الفاضلة؟ أي أخلاق؟ أي أخلاق؟ الأخلاق تنفع إذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله. نفس واحد مرة، أو ما أدري والله، أخت أو أخ نسيت، أظنها أخت، اتصلت وقالت: والله زوجي زين وتمام وأخلاق بس ما يصلي. قلت: والله ما هو زين هذا، أنت هدمت كل شيء ذكرتي. أي خير في رجل أو في إنسان لا يصلي؟ قطع الصلة بينه وبين خالقه. لو كانت أخلاقه حسنة، أولى مراتب الأخلاق حسن الخلق بينه وبين خالقه، وحسن الخلق بينه وبين رسوله، صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وامتثال أمره والسير على هديه وحسن الخلق بينه وبين صحابته وأمهات المؤمنين والسير على نهجهم والتمسك بما عليهم والدفاع عنهم وحسن الخلق ثم يأتي بينه وبين المسلمين، هذه مراتب لحسن الخلق. وحسن الخلق أيضا مع غير المسلمين، وحسن الخلق حتى مع البهائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، إلى أن قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لو أتى الإنسان بسكين غير حادة وأراد أن يذبح شاة مثلا أو دجاجة أو أي يعني حيوان يجوز له ذبحه، وجلس يعني يعذب هذا بين يديه، لا شك أنه سيؤاخذ مخالفة، لأنه لم يحسن، لم يذبحه بالحسنى كما أمر. إذن مراتب، فما نقفز على الأمور ونقفز على ونخلط الأوراق، أنه خلاص إنسان أخلاقه زينة مع الناس مو مهم، المهم في القلب. شلون في القلب يعني؟ قال ما في مشكلة أن تصافح امرأة إذا كان قلبك نظيف وقلبك أبيض. وما الذي أدراك أنه قلبه أبيض أو قلبه أخضر أو أصفر أو وردي؟ اشترك الأصل أن الظاهر يوافق الباطن، هذا هو الأصل. فلو كان الباطن صالحا لكان الظاهر صالحا، لكن بما أن الظاهر فاسدا دل على أن الباطن فاسدا، هذا هو الأصل. لكن قد يستثنى في أحوال خاصة. فلذلك أقول نعم لحسن الخلق، نعم لمعاملة الناس بالحسنى، نعم للابتسامة، نعم للين الجانب، نعم للرفق والدعوة الناس بالرفق واللين، لا للعنف، لا لإقصاء الآخر، نعم للحوار، كل هذه أمور مطلوبة، لكن لا يكون ذلك على حساب ترك الشريعة والدين. ثم يقول إنسان: والله أخلاق زينة. أخلاقك لابد أن تكون أولا مع الله عز وجل، أن تستقيم على أمره. إذن هذه فائدة عظيمة، حسن الخلق، فعلينا أن نحافظ على هذا الأمر. الفائدة السادسة من سير إعلام الهدى: العمل بالعلم. وهذه فائدة عظيمة، نرى في جميع السير التي ذكرتها لكم أحبتي، كنا نقف مع كل عالم من الأعلام، مع كل عالم من الأعلام مع عبادته، نذكر علمه وإمامته وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه، ثم نعرج على ذكر عبادته. لم يكونوا فقط يحفظون النصوص هكذا مجردة ليماروا بها السفهاء وليجادلوا فيها العلماء كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لا، كانوا يتعلمون ويصنفون تدينا. لاحظ، يتعلمون ويقرؤون ويصنفون الكتب والمصنفات تدينا. إيش معنى تدينا؟ يعني كان أحدهم إذا كتب حديثا عمل به طول. قلما تجد، يعني الإمام أحمد صنف المسند الذي هو موسوعة الإسلام، قلما وضع حديثا إلا وعمل به. حتى في القصة المشهورة أنه قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم الإمام أحمد على قلة ذات يده وفقره وأعطى الحجام دينارا وعليه فقس. كانوا عليهم رحمة الله، هذا هو بيت القصيد عندهم، العلم، العمل، لأن العلم وسيلة. فالآن بعض الناس ربما قلب المسألة رأسا على عقب، فجعل العلم غاية، ولذلك لا تجد أثرا، والله المستعان، في سلوكه وفي حياته لا تجد أثرا لهذا العلم. وهذا هو الضابط، إذا وجدت أنك تتعلم العلم ولا تجد أثرا في حياتك متمثلا هذا الأثر في خشيتك وخوفك من ربك تبارك وتعالى الذي يدفعك إلى المزيد من الطاعة والاجتهاد في العبادة قف وحاسب نفسك وانظر في حالك وفتش في إخلاصك، لأن هذه علامة سيئة. لا يعني أن الإنسان، يعني ربما هذا يتعذر على الإنسان أنه يقف مع كل معلومة عرفها أن يطبقها أو أن يعمل بها، هذا أمر قد يتعذر على الإنسان، لكن نقول في الجملة لتكن عاملا عالما، أن تعمل بما تعلم، وأن تصدق الله عز وجل في هذه النية أن سبب تعلمك العمل، أن أرفع الجهل عن نفسي وأن أشارك هذه الأمة في رفع الجهل عنها. بهذه النية تنال الإمامة في الدين بإذن الله عز وجل. لذلك هذه فائدة عظيمة أيها الإخوة، كيف كان العلماء هم العباد، والعلماء هم القراء، والعلماء هم الوعاظ، لأنهم علماء عاملون، هكذا كانوا عليهم رحمة الله، وهكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا الأول صلى الله عليه وسلم، كان يحث على العلم ويعلم العلم، وكان يعمل بعلمه صلى الله عليه وسلم، وكان يعظ الناس، وكان يعلم الناس ويربي الناس صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه أيها الإخوة فائدة عزيزة جدا وكنز من كنوز هذه السير، سير أعلام الهدى، أننا نتعلم أو أن نسير على ما سار عليه الأولون، أنهم يعملون بعلمهم كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن علم يتبعه عمل، استغفار وعمل، واجتهاد في الطاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وصدقات وغير ذلك. الفائدة السابعة من فوائد سير إعلام الهدى: الصبر على البلاء. قلت لكم أحبابي، قلما تقرأ سيرة عالم من العلماء إلا وتجد يعني فقرة في ترجمته وسيرته محنته، حصلت له محنة. وقلنا مرارا وتكرارا: المحن والفتن والابتلاءات لا يعني ذلك سجون وقتل وتعذيب وطرد ومنع، هذا صورة، لكن قد يكون أيضا ابتلاء بالسراء بالخير، وقد يكون الابتلاء بالسراء أصعب وأشد فتنة من الابتلاء بالضراء. وكم من الناس نراهم في واقعنا ابتلوا بالسراء، ابتلوا بالضراء فصبروا ونجحوا، عندما بدل الله عز وجل عليهم وابتلاهم بالسراء أغدق عليهم النعم، فتنوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك البلاء بالشر والخير. فنرى سير أعلام الهدى منهم من ابتلي بالنعم، أن يكون واسع المال، وهذا مر معنا كثير من العلماء، كان ممن أغدق الله عليهم بالمال، وسع الله عليهم في الثروة، كالإمام مالك مثلا. ومع ذلك أن وجهوا هذا المال وهذه النعم وشكروها، والإنسان عليه أن يسأل الله عز وجل السلامة، هذا من الخبل، من الجنون، من السفه، أن يسأل الإنسان ربه أن يبتليه بالنقم. أي عقل هذا؟ كما يقول بعض المتصوفة، يقول: اللهم ابتليني بالأمراض وسأريك صبري وتلذذي. هذا سفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، بل سل الله العافية، وما الذي يدريك أنك ستصبر، بل ربما ستفتن، كما قال أحد التابعين لا يحضرني اسمه لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: هنيئا لكم رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وجالستموه وجهدتم معه وإلى آخر. فقال يعني كلاما فيما معنى لا أذكره حرفيا، أنه قال: احمدوا الله على العافية، فقد مرت علينا أيام عصيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يفتر الإنسان، فأنت في عافية، أتيت في زمان وقد استقرت الأمور، وأتاك هذا القرآن وتحاطر العاريل وقاعد وتمرتاح. فاحمد الله على العافية. لذلك سل الله العافية وسل الله المزيد. في قصة داود عليه السلام، داود أو أيوب، أظنه داود، وآفة العلم النسيان، أنه عندما أراه الله عز وجل، وهذه من إسرائيليات فيما أذكر، أراه الله عز وجل فراشا من ذهب أو شيء من هذا المال، فأخذ يحثو في ثيابه، فقال الله عز وجل له: يا داود عليه السلام، ألم أكن قد أغنيتك؟ قال: بلى يا ربي، ولكن ليس لي بغنى عن فضلك. لذلك سل الله من فضله، وسل الله المزيد، وسل الله أن يغنيك، وسل الله أن يعطيك، وسل الله أن يعافيك، ثم سل الله أن يعينك على شكره. إيش المشكلة يعني؟ ولذلك ما قلنا: الابتلاء سراء ضراء، شر وخير. إذا ابتليت بالشر النجاح فيه أن تصبر، وإذا ابتليت بالخير النجاح فيه أن تشكر. فسل الله أن يجعلك ممن يبتليهم بالخير ويعينه على شكره. لذلك أقول هذا درس عنك تعلمه من سير إعلام الهدى. الفائدة الثامنة قبل الأخيرة، أو قبل الأخيرة، من فوائد سير إعلام الهدى: محاربة أهل البدع والزيغ. جهاد، الجهاد تارة يكون بالنفس، وتارة يكون بالمال، وتارة يكون بالحجة والبيان واللسان. وكل نوع من أنواع هذه الأنواع الجهاد له فضل عند الله تبارك وتعالى، وقد يفضل بعضها بعضا في بعض الظروف والأحوال. يعني في ظرف وفي حال قد يكون الجهاد بالمال أعظم من الجهاد بالنفس، وفي حال من الأحوال قد يكون الجهاد باللسان والقلم والبيان ومقارعة أهل البدع والزيغ والضلال أعظم من الجهاد بالسلاح والسنان. كيف نعرف؟ ننظر إلى الثمرة المتعدية المترتبة على هذا النوع، وننظر إلى أثرها وواقعها وحاجة الأمة إليها. يعني الآن الجهاد باللسان والكلام والحجة والبيان من أعظم أنواع الجهاد، نظرا لبروز البدع وأهل البدع وأهل الزيغ والضلال، وأطلوا برؤوسهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وأرجفوا في الأرض وركبوا هذا المركب الصعب الوعر بتطاولهم على نصوص الكتاب والسنة، لا سيما نحن الآن للأسف، أقولها للأسف، قبل 20 سنة عندما لم تكن هذه الفضائيات كنا بحمد الله عز وجل بأمان وعافية، وهذه الشبه وهذه الخرافات وهذه التطاولات تكون حبيسة الكتب وفي نطاق ضيق. لكن الآن الذي أصبح فيه كل ناعق وكل زنديق ومخرف وكل مرجف وضال يستطيع أن يطلق هذه الكلمات وفي ثوان معدودة تبلغ أصقاع الأرض، وهذا لا شك أن له نصيب من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب الطويل، حديث الرؤيا المعروف، وقال فيه: في ذلك الرجل الذي رآه مضطجعا ورجل قائم على رأسه، رآه جالسا ورجل قائم على رأسه بيده كلوب يشرشر شدقه الأيمن حتى يبلغ به إلى قفاه، ثم يأتي إلى شدقه الأيسر فيشرشره حتى يبلغ به إلى قفاه، فيعيد الله الجانب الأيمن، وهكذا. فسئل عنه، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل في آخر الحديث كما تعلمون، فقال: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فيا ويلهم، يا ويلهم في ذلك اليوم العظيم. إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل، يكذبون الكذبات، وعلى من يكذبون؟ على خير البشر، صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلى أمهات المؤمنين يكذبون. ثم في هذا الإنترنت وفي هذه المواقع الآثمة المجرمة وفي هذه الفضائيات الخبيثة المجرمة المبتدعة التي تصادم نصوص الكتاب والسنة وتلقي هذه الشبه، ثم تطير بها الناس الآفاق. كل هؤلاء ومن تأثر بهذه الكذبات وزرهم على من أطلقها، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم في ذلك اليوم العظيم. الإنسان في ذلك اليوم العظيم السيئة الواحدة يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، سيئة واحدة. فكيف إذا أتى بسيئات تسود الوجه، سود الله وجوههم بهذا الطعن والتطاول على أمهات المؤمنين، وبهذا الإصرار الذي يستدرجهم رب العزة والجلال لينزل به نقمتهم سبحانه وتعالى، ونسأل أن يعجل بذلك. كيف إذا أتوا في ذلك اليوم العظيم ويحملون هذه الأوزار؟ أيظن هذا التافه أنه بهذه الكلمات وأمثاله أنها ستذهب سدى؟ لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا الله يا الله، انظروا لهذا الخزي، لهذا الخزي والعار، انظر لهذا الذل والمهانة من الله عز وجل. كيف أذل هذا الشخص وجعله يظن أنه بذلك يدافع ويجاهد في سبيل الله؟ نعم هو مجاهد، لكن في سبيل الشيطان. هو مجاهد في سبيل البدعة والخرافة، كما جاهد من قبله من الكفار عندما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. هو الآن قاعد يحاول يجمع الأموال حتى يفتح قناة، لأي شيء؟ لسب أمهات المؤمنين. إذن فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه سنة الله عز وجل باقية، والمدافع بين الحق والباطل باق، ولا نظن أنه يوم من الأيام ممكن أن نصل إلى أن تصير الأرض كلها خير. لذلك أقول محاربة أهل البدع وبيان زيغهم وضلالهم وكشف عوارهم يعد من أجل الطاعات والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى خالقه، وربما يكون أثقل ما يكون في ذلك اليوم العظيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق، ميثاق غليظ أخذه الله عز وجل على من أتاه الله علما أن يبين وأن يقول للناس هذا حلال وهذا حرام، هذا بدعة وهذه سنة. لا يقول بهواه كما يقول هذا المخرف، إنما يقول بما ينبني عليه الكتاب والسنة. ولو تسمع قوله من بدايته إلى آخره لا تكاد أن تسمع آية واحدة، ولا يستطيع أن يقرأ آية واحدة من المصحف دون أن يخطئ، فضلا أن يحفظ كتاب الله عز وجل، لأنه يعتقد أن كتاب الله محرف. انظر للخزي والعار، انظر للإهانة. وإن استمر على هذا الدرب نقول له: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن أفلت من العقوبة في هذا الزمان ومت على هذه العقيدة الخبيثة فنقول لك: الموعد في ذلك اليوم العظيم الذي تكشف فيه السرائر وتنشر فيه الدواوين ويوقف الناس أمام رب العالمين فيكون خصومك في ذلك اليوم العظيم أناس قد بشرهم الله عز وجل بجنات النعيم وهم لا يدبون على الأرض. لذلك هذا يقول فائدة من فوائد سير أعلام الهدى محاربة أهل البدع والزيغ والضلال، وأن يقوم الإنسان كل بحسبه، بلسانه إن استطاع أن يبين، بقلمه، بماله، بدعمه، بتأييده، وأن لا يكون سلبيا فقط يقول ما لي علاقة، في ناس يدافعون، مو صحيح. هذا الأمر واجب على كل من استطاع أن أن أن أن يؤدي فيه معونة لإخوانه، وإلا ستحاسب في ذلك اليوم العظيم، لأنه من المنكر الذي يجب على كل مسلم أن ينكره. وبحمد الله عز وجل أبشركم هذه البشارات الأمة بحمد الله عز وجل. ودائما أقول لإخواني لا تحزنوا، لا تحزنوا، فإن الله عز وجل كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها رغم أنوف الزنادقة الكفرة، قالت عندما قيل لها بأن أناسا خرجوا يشتمون أبا بكر وعمر، قالت لا يضيركم، إن الله قطع عنهم العمل بموتهم، إذا مات ابن آدم قطع عمله، انتقض عمله، قالت إن الله قطع عنهم العمل بموتهم فما أحب أن يقطع عنهم الأجر. فهؤلاء السبابون الشتامون الطاعنون اللاعنون نقول لهم إن كانت لكم حسنات فحسناتكم ستذهب لأولئك الأبرار الأخيار الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن لم تكن لكم حسنات فإن كانت عليهم من الأوزار والسيئات فستطرح على ظهوركم في ذلك اليوم العظيم. لذلك لا تحزنوا إخوتي، نعم هو أمر مؤلم، أمر يدمي القلوب ويدمع العيون وتتفطر له الأفئدة، ولكن أقول والله من المحن تأتي المنح، وبحمد الله عز وجل هذه الصحوة الذي للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى المسلم المفرط الذي ربما لا يصلي عندما رأى هذا المقطع الخبيث من هذا الزنديق صاح بأعلى صوته فداك أبي وأمي يا أم المؤمنين. إذن هو قدم خدمة للمسلمين دون أن يشعر، ظن أنه بهذه الطريقة سيوغر الصدور، وأبدا نقول لك شكرا، شكرا ليس على سبك، شكرا على تقديمك لهذه الخدمة، أنك أوقدت في نفوس المسلمين وفي نفوس الجماهير وأحييت حبهم لأم المؤمنين وللدفاع عن الصحابة. وأقول هذا بداية الخير، وهذه الأمة ستظهر وسيعلي ربنا تبارك وتعالى دينه ورايته، وأما أمثال هؤلاء من الزنادقة فسيذهبون إلى مزبلة التاريخ. الفائدة التاسعة قبل الأخيرة من سير أعلام الهدى، نتعلم منهم الرفق في الدعوة، الرفق في الدعوة. لكن حتى لا يقول قائل أنني متناقض في كلامي، كيف أقول الرفق في الدعوة أنا قبل قليل كنت أذكر كلاما قاسيا على أمثال هؤلاء، نقول نعم الأصل الرفق في الدعوة، لكن عندما يكون المخالف خبيثا، يكون المخالف كذابا مجرما، يكون المخالف متطاول وتجاوز الحدود وقفز على جميع الأخلاقيات وآداب الحوار ويتطاول على رموز الأمة، فلا كرامة له، لا كرامة له. وبعض الناس يقولون يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو على أعدائه، صحيح هذا هو الأصل، ولكنه لا تنسى أنه دعا على ثلاث قبائل عندما خانوا الله ورسوله، رعل وذكوان وعصية، عندما عصت الله ورسوله وأرسل معهم 70 من خيرة قراء الصحابة ليعلموهم القرآن والدين فغدروا بهم فقتلوهم، فدعا عليهم شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. إذا لكل مقام مقال، ولكل حادث ما يناسبه، وكما قال عمر الفاروق: لست بالخب ولا الخب يخدعني. الذي يستفز ولا ينتفض يكون أكرمكم الله كما قال الشافعي كالحمار، كالحمار يكون الحمار بليد، لو استفز لا ينتفض. فكذلك المسلم لابد أن يجعل لكل مقام مقال، فمثل هذه الأمور المشينة التي لا يرضاها حتى المخالف ما يرضاها، كيف يقابلها الإنسان ب والله دعاء كيف؟ لابد، لأنهم الذين تجاوزوا وهم الذين تطاولوا على رموز هذه. فلذلك أقول الرفق، أن يرفق الإنسان بعموم المسلمين، نعم، وأن يدعو إلى الله عز وجل بالحسنى وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة، فإن الكلمة الطيبة صدقة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، الفائدة العاشرة من فوائد سير إعلام الهدى: سلامة الصدر التي أصبحت قيمة عزيزة، وللأسف أن يكون الإنسان صدره سليما تجاه إخوانه وتجاه أحبابه وتجاه المسلمين، لا يحمل في قلبه حقدا ولا ضغينة ولا غلا على أحد من المسلمين. حتى هذا الآن المتكلم المخرف الذي تطاول على أمهات المؤمنين لا نحقد عليه لشخصه، بل نقول ولا زلنا أن نقول نسأل الله أن يهديه وأن يهدي كل مخالف لأشخاص لا نحقد عليهم، وإنما نخالف كلامهم وأقوالهم. أهل السنة لا ينتقدون الأشخاص لكونه شخص، إنما ينتقدون الأقوال، من فمك ندينك، وينتقدون الأعمال، فننتقد قوله وفعله الآثم المجرم، أما هو لشخصه نسأل الله أن يهديه، ما بينه وبين شيء لشخصه. لكن لا شك أنه عندما تطاول لا شك نقف هذا الموقف. فأقول أن تكون لنا سلامة الصدر للمسلمين، وأن نحب الهداية لكل أحد، وأن يحرص الإنسان أن لا يدع مجالا للحقد والحسد والغل أن يتسلل إلى قلبه، كما قال الأول: قال الأول لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحاسد يقتل نفسه قبل أن يصل الضرر إلى المحسود، تأملت؟ الحاسد يقتل نفسه، لأن الحسد يأكل قلبه والضغينة تأكل قلبه، فهو سيقتل نفسه قبل أن يقتل غيره. لذلك لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. إذن هذه حقيقة، يعني إطالة سريعة ووقفات سريعة موجزة مع هذه الفوائد التي استقيناها من هذه الدروس ومن هذه السير لهؤلاء الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله، الذين حقيقة طابت المجالس بذكر سيرهم، وتشنفت الآذان بسماع أخبارهم، وارتاحت القلوب عندما وقفنا على سيرهم تلك المواقف المشرفة لإعلام الهدى ومصابيح الدجى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياهم في مستقر كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانه والعتق من نيرانه والفوز بجنانه، ونجعلنا وإياكم في من المقبولين، ونجعلنا ممن وفق لإدراك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسلم بلدنا وجميع بلاد المسلمين من كيد الفجار وشر الأشرار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفنا ربنا تبارك وتعالى شرورهم، وأن يسلط الظالمين على الظالمين، وأن ينجينا والمسلمين من بين أيديهم سالمين، كما أسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم من هذه في هذه اللحظات العظيمة من هذا الشهر المبارك، أن يهدي جميع المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. فمن كان منهم على ضلال وجهل أن يرده إلى الدين ردا جميلا، ونجعلهم من المتمسكين بالكتاب والسنة. ومن كان منهم عن عناد واستكبار وخبث أن يأخذه وأن يريح الأمة منه، وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وفي أمن وأمان، وجميع المسلمين وعلى طاعته سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.